بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا سؤال يعرض على فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 23 من شهر شعبان للعام 39 بعد 100 و400 والألف. نعم. ومضمون السؤال أنه قد جاء على صفحة أبي إسحاق الحويني وكذا على صفحات أبنائه على الفيسبوك فتوى بتاريخ 20 أبريل يعني شهر 4 2018 يفسر فيها مرة أخرى تفسير الألوهية بتوحيد الحاكمية وأن الحاكمية أخص خصائص الألوهية. يقول إنما نحن المسلمين ننفرد عن أهل الأرض جميعا بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد المتعلق بالأمر والنهي، فلا حاكم إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يسن قانونا يعارض به حكم الله تبارك وتعالى، ولا أن يخترع قانونا كمثل يقول هكذا كما قال كمثلا أن الزاني يسجن. القانون الآن أن من ضبط زانيا يسجن مع قطع النظر إذا كان الزاني بكرا أي لم يتزوج أو تزوج، لأن مهمة الحكام جميعا على ظهر الأرض أن يقيموا حكم الله، ده مهمتهم هكذا قال، ده مهمتهم الأولى والآخرة، لا يجوز لأحد أن يبدل حكم الله. نعم. ثم يقول أخص خصائص الألوهية تماما أنك تنفذ أحكام الله في الأرض، انتهى كلامه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما قلت في إجابتي السؤال الذي عرض علي في الجمعة الماضية بعد انتهاء درسي في شرح صحيح مسلم فيما يتعلق بتكفير المصر على المعصية، قلت إن الحوينية ما زال على ما هو عليه من بدع وضلالات، فما زال على منهجه القطبي السروري التكفيري الخارجي، وهذا يؤكد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته أنه دليل من دلائل النبوة، والله هذا الذي نراه دليل من دلائل النبوة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فنراه عيانا بيانا في أهل البدعة، هؤلاء لا يوفقون إلى التوبة، بل بعد مرور قد يكون أكثر من 20 عاما على تلفظه بهذه البدعة بدايات قطب ما زال يؤكدها ويثبت عليها ويرددها، لم يوفق إلى التوبة رغم ما أتاه من الأدلة الواضحة من ردود أهل العلم، وقد فصلت له تفصيلا في كتاب الحدود الفاصلة وخاطبته في بعض المواطن بالرفق راجيا أن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون من دعاة السنة حقا، لكنه للأسف ما استجاب ولا انتفع، بل ازداد كبرا وغلوا وغرورا بالنفس، فإذا ازداد ضلالا ولم يوفق إلى التوبة. فهنا أبو إسحاق الحويني يؤكد الشعار الذي رفعه من قبل والذي أنا عقدت له الفصل الثالث في بيان المخالفة الثالثة التي خالف بها أبو إسحاق الحويني أصول منهج السلف ووافق فيها أصول القطبية السرورية، وهي التي سميتها الحويني يرفع شعار سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية. نعم. طيب الأذان الآن، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ففي هذا الفصل الذي بينت فيه هذه المخالفة لأبي إسحاق، ذكرت كلامه الذي ذكره منذ سنوات طويلة والذي هو يكرره الآن في الكلام السابق معناه، حيث قال الحويني في خطبة له سماها بتوحيد الإلهية، قال: فهموا من معنى لا إله إلا الله الحكم، يعني يقصد العرب لأنهم معترفين هكذا والله، يعني أن الله خالق، أن الله خالق رازق محي مميت، فما قاتلوا على هذا المعنى لأنهم وافقوا عليه ويقرون به ويؤمنون به. إذن فلماذا قامت الحروب؟ لأجل توحيد العبادة، ومن أخص خصائص توحيد العبادة إن الحكم إلا لله، هكذا قال. والذي يأمر وإذا أمر فلا يحل المسلم أن يريد أن يلقاه يوم يلقاه وأن يخالفه، فضلا عن أن يضع تشريعا يضاد حكمه. لذلك هم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضادون الله في حكمه. فنفهم من هذا أن من حرم ما أحل الله معتقدا إياه ورغب عن حكم الله أنه دخل في الكفر بخلاف من حرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى، ما أحل الله تبارك وتعالى ورعا أو تأليفا للقلب ونحو ذلك. هكذا كلامه، هكذا خلط الحويني بين الحق والباطل في سياق واحد، لبس الحق بالباطل، وأراد أن يدخل منهج الخوارج في منهج السلف وأن يوفق بينهما على طريقة حزب الإخوان المسلمين في التوفيق بين المتناقضين. فهو خارجي ولكن يريد أن يتظاهر بأنه سلفي، فأراد أن يدخل كلام السلف وفي وسطه كلام، يدخل في وسطه كلام الخوارج حتى يلبس هذا بذاك. فنقول كلام الحويني هنا وكلام سيد قطب وعين كلام سيد قطب في عدة مواضع من كتبه، معنا في الطريق وفي الضلال إلى آخره. فنقرأ كلام سيد قطب في بعض هذه المواضع حتى ندرك الشبه بين الكلامين. فمما قاله سيد قطب في تفسيره الضلال، في تفسير سورة الأنعام، قال: إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله، ولم تعد توحد الله وتخلص لهم الولاء. البشرية بجملتها، يعني لم يستثني أحدا، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله، أي المسلمون عامة في كل المجتمعات، لم يستثني أحدا ولا حتى الذين هم في دولة التوحيد في الدولة السعودية، بلا مدلول ولا واقع، عنده كل المؤذنين الذين على وجه الأرض في زمانه يرددون كلمة التوحيد في الآذان بلا مدلول ولا واقع، يعني لا يوجد فيهم واحد موحد، لا يوجد فيهم واحد موحد يعرف التوحيد إلا هو وحزبه. لا أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العبادة، هكذا يصرح بلا تورية أن هؤلاء المؤذنين والبشرية بجملتها ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما يتميل لهم الهدى، طبعا هنا يتكلم عن المسلمين، ومن بعد أن كانوا في دين الله. هكذا أرسى سيد قطب قاعدة تكفير المجتمعات الإسلامية بلا استثناء لأحد، هذا الكلام. وإذ بأبي إسحاق الحويني يقرر هذه القاعدة ويحاول أن يغلفها بقالب سلفي حتى يخدع الشباب. وقال سيد قطب أيضا في موطن آخر من الضلال: ولا ننسى ما سبق بيانه عند قوله تعالى: إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أن اليهود وصموا بالشرك بالله لأنهم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله، لا لأنهم عبدوهم ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم، ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع على غرار كلام الحويني، هذا القزة بالقزة ابتداء من عند أنفسهم فجعلوا بذلك مشركين. الشرك الذي يغفر الله كل ما عداه حتى الكبائر، هكذا جعل الشرك محصورا في هذه الحاكمية التي رأى بصورة هي صورة الخوارج، وأراد أن يدخل فيها كلام السلف بطريقة خلفية، بطريقة خلفية. ثم قال لما الشرك الذي يغفر الله كل ما عداه حتى الكبائر وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، فرد الأمر كله إلى إفراد الله بالألوهية، ومن ثم إفراده بالحاكمية، في أخص خصائص الألوهية. ماذا قال الحويني هنا؟ قال ومن أخص خصائص توحيد العبادة إن الحكم إلا لله الحاكمية. كلام سيد قطب بعينه. وقال سيد قطب في موطن آخر يدل على مدى تخليطه في باب العقيدة، قال للملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية، فيعبدون الناس لربوبيتهم الزائفة المختصبة، كذا قال، كما قال شيخنا الوالد حسن في تعليقه هنا، قال هذا كلام متناقض. فانظر إلى هذا الخلط والتخبيط في فهم التوحيد، هذا الخلط والتخبط، كما قلت أنا في الحاجب إن الرجل لا يحسن التفريق بين الربوبية والإلهية، وطرد أن يجعل أخص خصائص الإلهية على زعمه الحاكمية، وطرد أن يجعلها الربوبية، وطرد أن يقرن بينهم على أنهم منفصلان في المعنى، ثم يأتي فيفسر الربوبية بمعنى الإلهية، وهكذا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن ضلال هذا الرجل واستغراقه في المصطلحات الغربية وبعده عن فهم السلف يطلق على تشريع الله عز وجل وحكمه فكرا وقانونا، فمن تتبع كلام سيد قطب يجد أن يطلق هذا على حكم الله، على شرع الله، الفكر الإسلامي، القانون الإسلامي، لأنه تربى في الغرب، كان يدور بين المنتديات الكنسية في أمريكا عدة سنوات قبل أن يظهر أنه أديب إسلامي، هكذا فجأة دون أي دراسة ودون أي انتماء إلى العلم الشرعي ودون أي تزكية من علماء الشرع، علماء السنة، له أنه يصلح للكتابة في هذه المسائل الخطيرة التي كتب فيها بجهل وبضلال. فقال هنا أيضا في موطن آخر إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوهية وهو الربوبية. شوف التخليط، يعني في موطن سابق جعل أخص خصائص الألوهية الحاكمية، وهنا يجعل أخص خصائص الألوهية الربوبية، مخلط. أي حق تعبيد الناس لأمره وشرعه ودينونتهم لفكره وقانونه، انظروا، جعل شرع الله فكرا وقانونا ودينونتهم لفكره. الضمير هنا يعود على من؟ على رب العالمين. الله عز وجل عنده فكر، عنده شرع، أحكام، وقانونه، يسمي حكم الله قانونا على طريقة الديمقراطيين والليبراليين. فسيد قطب لم يعرف معنى كلمة التوحيد، ولم يدرس التوحيد الذي دعا إليه الرسل والأنبياء، ولم يكن على طريقة الصحابة والسلف الصالح في فهم التوحيد ولا في فهم الإسلام، إنما كان على طريقة الخوارج، بل فاق الخوارج الأوائل غلوا في التكفير، حيث إن الخوارج الأوائل على ضلالهم وعلى قتالهم للصحابة وقتلهم لبعض الصحابة ما عمموا الكفر لكل المجتمعات القائمة الإسلامية كما صنع هؤلاء، كما صنع سيد قطب ومن تبعه. فهذا غلو شنيع في تكفير المسلمين لم يسبق ليس قد على حد ما نعلم. والقاعدة التي اتخذها في هذا الغلو في التكفير هي هذه القاعدة، أنه جعل كل من كما قال الخوارج كل من عصى الله فقد حكم بغير ما أنزل الله، وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. واحتجوا بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحتى يثبت هذه القاعدة الخارجية في تكفير المسلمين ماذا صنع؟ لبس على الناس أو على أتباعه بأن هذا يعد أخص خصائص التوحيد توحيد العبادة، فماذا تظن بمن يخالف هذه الخصيصة؟ فما تظن من يخالف أخص خصائص التوحيد؟ بلا شك لن يماري أحد من الجهل هؤلاء أن يقول إنه كافر، ومن ثم وقع في حبائله من وقع من الشباب وخرجوا وسفكوا دماءهم في سبيل هذا الضلال. هؤلاء الذين هم في تنظيم داعش وفي تنظيم بيت المقدس وفي تنظيم القاعدة من قبل وفي الجماعة الإسلامية التي خرجت الصعيد عندنا منذ سنوات، وفي تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، وتنظيم الجماعة التي تدعي أنها جماعة سلفية للدعوة والقتال في المغرب، كل هذه التنظيمات وعلى رأس ذلك حزب الإخوان المسلمين، كل هذه التنظيمات إنما خرجت بسبب كلام سيد قطب هذا وسفك دماء المسلمين وأشاعة الفتن في المجتمعات، واستخدمهم الكفار أيما استخدام، استخدمهم اليهود أحسن استخدام في سفك دماء المسلمين وفي تفريق كلمتهم وفي إشاعة الفتن في بلادهم. وما قاله السيد قطب في تفسير كلمة التوحيد طبعا يعرف بطلانه أصغر طالب علم درس كلام السلف أو درس متنا صغيرا في العقيدة وعرف معنى لا إله إلا الله. فإن الإله لغة، فإن الإله من جهة اللغة فيما لا يختلف فيه أهل اللغة، إنما هو من أله يأله، إلهة أي عبادة أي المعبود. فتعريف الإله في اللغة أي المعبود ليس الحاكم. ما قال أحد من السلف قد ولا من العرب أن الإله يفسر بالحاكم، وما قال أحد من السلف ولا ممن أتى بعده من العلماء أن إن معنى أو إن أخص خصائص توحيد العبادة ما سماه بتوحيد الحاكمية، بل لو صح أن يقال إنه هناك ما يسمى بأخص الخصائص إنما يطلق على أعظم عبادة وهي الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أصحاب السنن الدعاء هو العبادة، كما قال في الحج الحج عرفة، فدل على أن أخص خصائص أركان الحج هو ماذا؟ الوقوف بعرفة، وكذلك أخص خصائص العبادة إيه؟ الدعاء ليس الحاكمية كما قال هؤلاء. الدعاء والعبادة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني معرفة بطلان هذا الكلام هو الذي به يدرك طالب العلم الغلو الذي وقع فيه هؤلاء في تكفير المسلمين بغير حق وفي استحلال دمائهم. ولذلك دراسة التوحيد ودراسة العقيدة السلفية التي كان عليها السلف الصالح هذا أمر لازم لمن أراد النجاة من هذه الفتن، لأن الذي لا يدرس العقيدة الصحيحة ولا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله ولا يتبع ما كان عليه السلف الصالح في فهم معنى التوحيد أن معنى كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله يقع في حبائل هؤلاء في الغلو في التكفير. فتعجب أن هؤلاء لما غلوا في هذه المسألة في هذا الباب مسألة تكفير كل من يحكم بما بغير ما أنزل الله دون الرجوع إلى تفصيل السلف ها؟ لا تجد لهم جهدا ولا اهتماما بمعنى الشرك حقيقة الذي أرسل الله به الرسل أو أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب حتى ينهوا الناس عن هذا الشرك. فاستهانوا بشرك الدعاء الذي يعد أعظم شرك على وجه الأرض، بل هو أول شرك وقع في الأرض في زمن نوح عليه السلام، كما قال عبد الله بن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على الإسلام. كيف بدأ الشرك في زمن نوح؟ لما جاء الشيطان إلى قوم نوح وأوحى إليه أن انصبوا على مجالس هؤلاء المعظمين أنصابا، كما قال ابن عباس، فلم تعبد في أول الأمر، فلما نسخ العلم أي ومات العلماء عبدت، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصرة. قال عبد الله بن عباس: أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما مات هؤلاء الجيل هذا أوحى الشيطان إلى الذين جاءوا بعدهم إلى آخر الأثر الذي ذكرناه. فهذه بداية الشرك، الشرك في الدعاء، دعاء غير الله عز وجل. فلما نهون هذا الشرك كيف يكون الأمر بعد ذلك؟ طيب، يكون بلا شك أنه يقع الغلو في التكفير الذي به تستباح الدماء ويستهان بالحرمات، وهذا الذي حدث في الفترة الأخيرة. فعلينا أن نفقه هذا وأن ندرك هذا حتى نسلم من هذه الفتن، وحتى نثبت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المنهج السوي المعتدل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.